قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من كتاب الإيمان من فتح الباري الشرف صحيح البخاري، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم. قال الإمام البخاري: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. فباب هنا على الإضافة، باب فضل العلم. وقول الله تعالى معطوف على يعني فضل العلم، وكذلك قوله عز وجل: رب زدني علما. قوله كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. يقول هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما، في رواية أبي ذر تقديم البسملة كما أثبت هنا في النسخة، وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان، وليس في رواية المستملي لفظ باب، ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم. يبدأ بإيه؟ باب فضل العلم. فإذا قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، يعني لم يقل مثلا ما هو العلم أو تعريف العلم، فبدأ في فضل العلم، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح، أن العلم يحتاج يعني إلى تعريف، أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، وكل من القدرين ظاهر، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في الشرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم، وقال هو أبين من أن يبين. ولكن بعض العلماء عرف العلم، قال هو ما قام عليه الدليل. يعني قلت: وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام يعني جويني، أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره، لعسر إيه؟ تعريفه. قوله وقول الله عز وجل ضبطناه في الأصول بالرفع، وقول الله عز وجل وإن كان هنا في الإيه يعني في النسخة وقول الله عز وجل يعني على الإيه على الإضافة كما قلنا. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعه الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبه ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة يعني في الجنة. كما أرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، فقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وزلفة، فابتغي بباطن علمك عند الله عز وجل منزلة وشرف. وقال سفيان بن عيينة: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجلاه، ومن أراد به الآخرة وجلاه. فتعلم علوم الشريعة لابد أن يرتفع به العبد. فظاهر الخطب والفتاوى والدروس وغير ذلك ما يرتفع به العبد لمحبة الناس لدين الله عز وجل، فهذه رفع في قلوب الخلق لظاهر العلم. أما باطن العلم من الخشية والمحبة لله عز وجل، فهذا الذي يرفع يعني في درجات الآخرة. يقول في صحيح مسلم عن نافع بن الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، يعني أمير العمر على مكة، أنه لقيه بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، فقال له: من استخلفت يعني على مكة على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا. والمولى بيطلق على العبد ويطلق على من كان عبدا فأعتق. فقال: مولى لنا. فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكما كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران يعني كان فقير جدا، كان يلبس يعني فروة يعني كبش، وكان يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، يعني ما أتوه، ولكنهم طبعا كانوا يأتونه لعلمه ولفضله، حتى كان أمر الأمير بجمع الفقهاء، فيعني جمع معهم الإمام الأعمش فقال له: أمرتك بجمع الفقهاء حتى أعطيهم يعني عطاء فتأتي بهذا؟ قال: إنه سيدنا الأعمش. فالعلم يرفع يعني أهله. عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. قوله وقوله عز وجل: رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم. فالله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عبادته ومعاملاته، فلا تسمى الفلسفة والمنطق والكلام، وأيضا العلوم التجريبية كالطب والهندسة وذلك لا تسمى هي علوم تجريبية، يعني تخطئ وتصيب. ولكن المراد بالعلم إذا يعني ذكر فالعلم الشريف العلم الشرعي. يقول: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله عز وجل وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومضار ذلك على التفسير والحديث والفقه. التفسير والحديث والفقه هذه علوم يعني مخدومة، وطبعا أيضا العقيدة، علم العقيدة هو أولى بالذكر يعني. وهناك علوم خادمة كاللغة والأصلين، أصول الفقه وأصول الحديث أو مصطلح الحديث. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح يعني صحيح البخاري في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب: التفسير والحديث والفقه. فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. كان بعض المتقدمين يقول بأن شرح البخاري دين في عنق الأمة، وقال بعضهم: لو اطلع هذا القائل على يعني فتح الباري لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء. فكان الحافظ ابن حجر قضى هذا الدين عن الأمة بهذا الشرح. فإن قيل: لما لم يرد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث؟ لأنه قال باب فضل العلم، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما، ولكن لم يرد حديث يعني مسندا، حديثا مسندا يعني في هذا الباب. فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر. يعني أحيانا يعني يطلب مكان مثلا لذكر حديث يعني مسند ثم لا يتيسر له ذلك فيبقى إيه مكان الحديث. وإما أورد في حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم، ويكون وضع هناك من تصرف بعض الرواة، يقول: في نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث، ربما بيض لبعضها ليلحقه. وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث، إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء يعني عنده على شرطه. قلت: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرا. فكأنه يقول أن ذكر الآية يعني كافي في الآية في الباب، لا يشترط أن يذكر حديثا مسندا. وأنا ذكر يعني آيتين، فيكون تفسير هاتين الآيتين يعني هو المقصود. أما إذا أورد آية أو أثر فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كاف في الباب، وإلى أن الأثر ورد في ذلك يقوي به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه. طبعا البخاري بيترجم تراجم يعني كأنها أحكام باب فضل العلم أو ثبوت يعني فضل العلم، ثم بعد ذلك يستأنس بالآيات والحديث المعلقة اللي هي محذوفة بداية السند أو بالموقوفات والمقطوعات ثم وآثار السلف، ثم يذكر الحديث المسند. يقول الأحاديث في فضل العلم كثيرة. صحح مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش، والراجح أنه بينه وبين أبي صلف فيه وسطة والله أعلم. للأعمش طبعا إيه مدلس، فكأنه روى بالعنعنة، والعنعنة الموجودة في الصحيحين محمول على ثبوتها يعني في طرق يعني أخرى مصرح فيها بالسماع، فلعل البخاري لم يجد يعني رواية فيها تصريح يعني بالسماع، فقال في وسطة بينه وبين أبي صالح، ولذلك لم يخرج هذا الحديث: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الإمام البخاري: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، هذه حاء التحويل، تحويل السند، فإما أن تقول الحديث أو تقول حاء ثم تقول حدثني إبراهيم بن المنذر. يعني الإمام البخاري وصل الحديث يعني من طريقين، طريق محمد بن سنان عن فليح، وصلوا أيضا نفس الحديث عن إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي. طبعا السند الأول أعلى لأن فيه راويان وهنا ثلاثة، فكأنه ذكر الأول لميزة هي علو السند. طبعا فليح يعني واحد في الاثنين، قال محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال، فتكون يعني بدل ما يذكر البخاري السند كامل يقول حدثنا محمد السنان قال حدثنا فليح قال حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، ويذكر متن الحديث، فهو ذكر الاختلاف ثم ذكر السند الآخر. قال حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أرى السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قول باب من سئل علما وهو مشتغل، يعني مشتغل بتعليم يعني آخر، أو فطبعا من أداب طالب العلم ألا يسأل علما وهو مشتغل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدبه وعلمه ب يعني برفق وأدب، أنه يعني تركه حتى قضى ثم قال: أين أراه السائل؟ فجمع بين مصلحة الجواب ومصلحة تأديب السائل. يقول: أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفاء، وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل علمه مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم ويؤخذ منه أخذ الدروس على السابق، يعني الذي يأتي أولا يعني يقرأ على العالم، وكذلك الفتاوى والحكومات يعني القضايا الحكم يعني أيضا على السابق، الذي أتى أولا فله حق يعني أول، وفي مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به. يعني قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ وفي مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح، لقوله: كيف إضاعتها؟ وبوب عليه ابن حبان إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور، ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق، أن مش كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤجل السائل، فأحيانا كان يبادر بالجواب، يعني خاصة إذا يعني كان واحد يريد أن يتعلم يعني دينه ويدخل في الإسلام، فمثل هذا تأخيره قد يموت فيحرم يعني من نعمة الإسلام، فيجب يعني إجابته يعني فورا وتعريفه بالإسلام حتى يدخل في الإسلام. ولكن الذي قال يعني متى الساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الجواب الحكيم، وفي إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم، كان في حديث جبريل أتاكم جبريل يعلمكم يعني دينكم، وكان من جبريل السؤال ومن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. فقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقول نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه. وطبعا الحكم لا يؤخذ من حديث بعينه أو حديث بعينه، ولكن مع جمع النصوص يعني في المسألة ليستنبط العلماء الحكم. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها واجبات الخطبة فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب، والأولى حينئذ التفصيل. فإذا كان مما يهتم به من أمر الدين ولا سيما إذا اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة. وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر كان في هذه القصة. وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف على الصحيح. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث، قل متى الساعة، فكان يمكن أن يقول ما المسؤول بأعلم من السائل، ولذلك أخره أخر الجواب، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع الظروف الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه أخرجه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، كان في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعجل له بالجنة أو بالإسلام، فترك الخطبة وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آفرها. وكان في حديث سمرة عند أحمد أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضب، وكان في الصحيحين في قصة سلم لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين الحديث، وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس كانت صلاة قام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرقه وقع ذلك بين الخطبة والصلاة. قوله فليح بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك وهو صدوق. تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبي عليه. يعني طبعا ليس كل من تكلم فيه يجرح بهذا الكلام، ولكن الذي لم يتكلم فيه يعني لا شك يعني هو يعني أولى من الذي تكلم فيه. ففي رجال في البخاري ومسلم تكلم فيهم، ولكن هذا الكلام غالبا لا يخرجهم يعني عن حد العدالة. وغالبا البخاري أو مسلم يعني الذي تكلم فيه يعني غالبا يعني لا يفردون حديثه إلا إذا يعني توبع، يعني نفس الحديث يرويه يعني راو آخر فيتأكدون أنه يعني ضبط يعني في هذه المرة. يقول ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في الموارد والأداب وما شكلها طائفة من أفراده وهذا منها، وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط، ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم المنذر عن محمد ابن فليح عن أبي، لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى، لأن البخاري لابد أن يفيدنا يعني إما فائدة إسنادية أو متنية، ولأجل نزولها قرناها برواية الأخرى. وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين وشيخه في هذا الحديث من أوسطهم يعني من أوسط التابعين. قول يحدث يقول هو خبر مبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه والقوم الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعا. قوله جاء عربي لم أقف على تسميته قال فمضى أي استمر يحدثه، كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة الثاء وليست في رواية الباقين. وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدا على الأعرابي. قوله فقال بعض القوم سمع ما قال، إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسائل بخصوصها، فقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه أو أخر جوابه ليوحى إليه فيه صلى الله عليه وسلم. قوله أين أراه السائل، بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي أضمنه، والشكي من محمد بن فليل، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليل، ولفظه أين السائل ولم يشك. قوله إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة، فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا، إن ما يستحق، لأن الأمير طبعا لابد أن يكون يعني على فقه، فإذا يعني أتى الرجل التافه أو الرجل الذي لا يستحق الإمام أو الفاسق فجعلت له وسادة أي صار يعني أميرا، فعند ذلك تنتظر الساعة، فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسندة، ولفظ محمد بن سنان في اللقاء إذا أسندة، وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح. ونسبت هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من علامات الساعة طبعا الصورة، وذلك من جملة الأشراط ومقتضى أن العلم دام قائما ففي الأمر فسحة، يعني من علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر يعني قالوا أهل البدع يعني. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاب جزء 11 إن شاء الله تعالى. الباب الثالث يقول الإمام البخاري باب من رفع صوته بالعلم، أو باب من رفع صوته بالعلم. قال البخاري حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك بفتح الهاء وروي بالكسر ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، أو أرهقتنا الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة أو تضايق وقت الصلاة، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. العقب هو آخر القدم، يعني التجويف الذي نسميه بالإيه بالكعب، يعني هذا العقب، يعني فالأماكن المجوفة تحتاج إلى تعاهد، وإلا لو توضأ إنسان سريعا يعني قد لا يصل إلى هذه التجويف الماء. وطبعا في رد قوي على الشيعة الذين يجيزون مسح على الرجلين استدلالا يعني قراءة الخفض وأرجلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يمسحون على أرجلهم ويتعجلون يعني في الوضوء نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وطبعا الشيعة لا يعترفون بالبخاري ومسلم. قول باب من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان زاد الكشمهيني في رواية كريم عنه عارم ابن الفضل، وعارم لقب واسمه محمد كما تقدم في المقدمة، ماهك بفتح الهاء وحكي كسره وغير منصرف عند الأكثرين للعلمية والعجمة علم أعجمي، ورواه الوصلي منصرفا فكأنه لاحظ فيه الوصف. واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته، وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع، يعني كثرة عدد يعني من الناس أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان فيه موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كأن منذر الجيش يقول صباحكم ومساكم. أخرجه مسلم ولأحمد من حديث النعمان في معناه، وزاد حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه صلى الله عليه وسلم، واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث يفهم. وسيأتي الكلام على مباحث المتن في كتاب الوضوء، أن البخاري بيشرح الحديث في أليق، ابن حجر بيشرح الحديث في أليق المواضع به، فأليق المواضع به الوضوء، ولكن هو أشار هنا إلى يعني فائدة وهي رفع الصوت بالعلم. قال ابن رشيد في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذا وكذلك فعل رحمه الله، يعني كأن البخاري يقول أنه يعني يبذل جهده، وذلك البخاري ما كان يترجم ترجمة أو يضع حديثا حتى يصلي يعني ركعتين ويستخير الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.